بسم الله الرحمن الرحيم. أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم من روائع التلاوة. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال، بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. بشرى ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آيات تهتز لها القلوب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وماذا أعددنا ليوم الرحيل؟ إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا معشر الرجال هلموا، الله أكبر. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يا جيل النصر، يا جيل النصر اصبر فإنك على الحق. يا جيل النصر. وما نفروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ما من نزال نازل فيه الحق الباطل في أي زمان وأي مكان، مذ قام الصراع أولا إلا ونحن لم نقاتل القوم بكثرة عدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إياك والأمل. فإذا جاء صاخا يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه،

اللهم اغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم قلهم ضيق اللحود ومراجع الدود إلى جنات الخدود في سدر مخضود وطلح منضود. يا عزيز يا غفور يا ودود. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم يا رحمن يا رحيم يا واسع المغفرة ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا وارانا التراب ودنا الرحيم وأذف التحويب وضاق النفس. وغسلنا أهلنا وعلى أكتافهم حملونا. اللهم فلقنا الجواب. اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم افسح لنا في القبور. اللهم ارحمنا حين يدرس قبرنا وينسى اسمنا. اللهم فاجعلها روضة من رياض الجنة وافسح لنا مد البصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وجهه أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا نور على نور نور السماوات والأرض. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لم يكن يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والله أكبر كبيرا والله أكبر كبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. الحي الذي لا يموت فكفى به بذنوب عباده خبيرا. الأنبياء من خشيته مشفقون. له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. تعلم ما تخفي الصدور تعلم ما تخفي الصدور. اللهم يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا من حوضه، واجعلنا ممن يرد حوضه، واسقنا شربه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا لنبيك نبي الرحمة، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا لذة النظر إلى وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الجلوس بين يديه، اللهم ارزقنا الجلوس بين يديه وبتقبيل يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أم رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوب علمائنا ودعاتنا، اللهم لم شملهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم، وقهم شر الحسد والبغض والرياء والنفاق وكتم الحق. اللهم أعز بهم دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم يصدعون بكلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين غير ضارين ولا مضلين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، واجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم من أراد تبرج النساء وسفورهن فاهتك استاره، افضح اسراره، واجعلهن من خلفه عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا وفي كل مكان، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، وأنت أهل الإجابة، فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، فسبحانك يا من يجيب دعاء المضطرين، فسبحانك يا من يجيب دعاء المضطرين، يا من يقول ادعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واطمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وسدد سهامهم، اللهم داوي جرحاهم وشافي مرضاهم وعافي مبتلاهم. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم. اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وخوانهم على الناس، انت رب المستضعفين، الى من تكلهم؟ الى عدو يتجهمهم ام الى قريب ملكته امرهم؟ ان لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون، ولكن عافيتك اوسع لهم. اللهم فعافهم يا رحمن يا رحيم، اللهم عافهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم شيوخهم ونساءهم وأطفالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وتول أمرهم واجبر كسرهم. اللهم ارحم المأسورين في كوبا، اللهم ارحم المأسورين في كوبا، اللهم انزل عليهم في هذه الساعة رحمتك، اللهم انزل عليهم في هذه الساعة رحمتك، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، وردهم من أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق قادة الجهاد لرضاك، اللهم وفق قادة الجهاد لرضاك، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، واجعلهم يدا واحدة على الملحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا شديد البطش، يا من هو عزيز ذو انتقام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى. اللهم اشد وطأتك على اليهود والنصارى، اللهم اشد وطأتك على اليهود والنصارى، اللهم اشد وطأتك على الشيوعيين، اللهم اشد وطأتك على أمريكا، اللهم اشد وطأتك على أمريكا وعلى روسيا وعلى جميع دول الغرب الكافرة. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بشارون، اللهم عليك ببوش، اللهم عليك ببوش، اللهم اشد وطأتك عليهم وانتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر المجاهدين عليهم، اللهم انصر قادة المجاهدين عليهم، اللهم انصر المجاهدين عليهم، اللهم انصر الأفغان عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرعبهم في قعر بيوتهم، اللهم فجر بهم بيوتهم ودباباتهم، اللهم أغرق باخراتهم وفجر بهم طائراتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرسل عليهم يدا حاصدة تشفي بها صدورنا وتذهب بها غيظ قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوقف زحفهم وردهم خائبين، اللهم أوقف زحفهم وردهم خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أهل السنة في العراق، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وخيانة الخائنين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين للرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منقذ الغرقى. أنت أقرب قريب، كنت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الأمر كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم يا إلهنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نرجو وأنت أهل الكرم والجود. اللهم ها نحن نفنى مطايانا ببابك ولذنا بجنابك، اللهم فاكتبنا من أحبابك، اللهم لا تطردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نتوسل إليك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أقرب حفيظ وأدنى شهيد، فررت القسم وأسبغت النعم ودفعت النقم وغفرت الزلل وسترت الخلل. سبحانك من إله تجيب سؤالا وتبلغ آمالا، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. اللهم إنا ندعوك دعاء المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل. فمن الذي دعاك فحرمته؟ ومن الذي استهداك فأضللته؟ ومن الذي توكل عليك فأسلمته؟ اللهم إنا ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من هذا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ودعاءه وقراءته للقرآن وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اكتب لنا فيه رضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فلا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك مقبولة عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا من المجاهدين إلا فككت أسره، ولا مسحورا إلا فككت سحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين وألبسهم لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اللهم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على مع تحيات مؤسسة أضواء النسائم الإسلامية بالرياض، أم الحمام، الشارع العام، هاتف رقم 488-582-6.